إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فإن الناس موفق ومخذول، ولكل منهما سبب يمده. فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهناك كسب للعبد لا بد منه، وهو الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى أولا قبل النتيجة: فأما من أعطى واتقى وصدق. فهذا كله من كسب العبد، لكنه يكون بتوفيق ربه تبارك وتعالى. لما قلبت النظر في قصة أهل الكهف وجدت هذا السبب أيضا. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني هل حسبت أو هل ظننت أن العجب في آياتنا كان لأصحاب الكهف والرقيم حسب؟ لا، أصحاب الرقيم وأصحاب الكهف كلاهما أخذ بأعلى الأسباب. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. بدأوا بالدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى، كما أن أصحاب الرقيم ما خرجوا من الرقيم إلا بالدعاء. وأصحاب الرقيم اللي هم أصحاب الغار، كما جنح إليه الإمام البخاري في صحيحه، وقد ورد ذلك من حديث النعمان بن بشير عند البزار وأبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من أصحاب الرقيم؟ هم أصحاب الغار. فأصحاب الكهف أخذوا بأعلى الأسباب، وأصحاب الرقيم أخذوا بأعلى الأسباب أيضا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ إن الدعاء كم رفع من بلية، وكم أضل من نعمة، وكم أهلك من عدو جائر. لكن السبب الذي ينبغي عليك أن تراعيه هو خلوص القلب في الدعاء، خلوص القلب في الدعاء. قبيح جدا بالعبد أن يقول وهو راكع: خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي لله رب العالمين، وهو شارد. وقبيح به إذا وقع في ملمة أن يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ولم يعقد النية حال الفعل، فإن الناقد بصير. فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعصى واتقى وصدق، والتصديق هذا هو جماع التقوى، أن يفعل العبد الفعل وهو مصدق بوعيد ربه وبوعده، فإن هذا يعطي قوة للقلب. على آذانهم بالكهف سنين عددا، النوم في حال الرعب أمان. إذا نام الإنسان وهو خائف هذا دليل أمان، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فإن الخائف الأرق لا ينام لأنه مرعوب. فإذا نام حال الخوف فهذا تأييد من رب العالمين. ولذلك لما طلبوا اللجوء، لما لجأوا إلى الله عز وجل واحتموا بجنابه جاء الفرج كأسرع ما يكون، فضربنا هكذا بالفاء التي تفيد التعقيد مباشرة، فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا. وفي حديث الإفك لما ترك الناس عائشة رضي الله عنها وحدها في صحراء مترامية الأطراف قالت فغلبتني عيني فنمت. والإنسان إذا خلاه أصحابه في مثل موقف عائشة رضي الله عنها وهي لا تدري أيرجع الناس إليها أم لا، وكان العرب يسمون الصحراء مفازة تأمينا للفوز منها لأن الذي يضل فيها يموت، فكيف بامرأة فكيف بفتاة صغيرة لا خبرة لها ولا تدري أيرجع الناس إليها أم لا، ولو رجعوا هل يهتدون إلى موضعها أم لا. كان هذا كفيلا بأن يجافي النوم عن عيونها، لكنها نامت. قالت فغلبتني عيني فنمت، وكل هذا تأييد من الله أن الإنسان لا ينام إلا إذا كان مطمئن القلب غافي الضمير. فكان من تمام رحمة الله عز وجل بهؤلاء بعدما أخذوا بأقوى الأسباب، كثير من الناس يستهزئ بالدعاء لما بندعو على أعدائنا، يستهزئون بالدعاء ويقولون إن الأعداء معهم صواريخ كذا ومعهم دبابات وطائرات وطائرات إنذار مبكر وعندهم أقمار تجسس، فبنقول إن أقوى من هذا كله الدعاء، لكن الدعاء لابد له من خلوص القلب، فإن الله عز وجل رفع مقام الدعاء فجعله عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء العبادة هنا الدعاء. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فجاء كلاما جامعا مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. حج عرفة يعني كأن الحج كله ملخص في هذا الرسل، الحج عرفة. فالدعاء هو العبادة، وجاء مؤكدا بضمير الرفع المنفصل، وهذا أقوى، كأن العبادة كلها لخصت في الدعاء. ولذلك ورد في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه إذا ترك الدعاء فقد استغنى، ومن الذي يستغني عن ربه تبارك وتعالى؟ فلما ترك الدعاء إذن؟ ما تركه إلا للكبر والاستغناء عن الله عز وجل، وهذا هو عين الكفر. كذلك أصحاب الرقيم أول ما دخلوا في الغار وسدت عليهم الصخرة باب الغار قالوا عفى الأثر انقطع الأثر ولا حيلة لكم إلا بالله فادعوا الله بصالح أعمالكم. إذا فلم يكن في يد هؤلاء إلا الدعاء. فلما دعا الأول تحرك الحجر، ودعا الثاني تحرك الحجر، ودعا الثالث فتحرك الحجر فخرجوا يمشون. فأي دعاء هذا الذي يحرك الحجر؟ وهذا كان العجب الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى، هذا هو العجب، أن الدعاء يحرك الحجر، يحركه حركة ظاهرة وليست معنوية. فأول الأسباب التي ينبغي على العبد أن يأخذها ويتحصن بها الدعاء، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بخروف القلب. إن كثيرا من الناس يدعون الله عز وجل ولم يعقدوا النية ولم يستجمعوا عزم القلب فأنى يستجاب لهم. هؤلاء الفتية كانوا من علية القوم كما يقول أهل التفسير، من الأسر الكبيرة التي يندر أن تجد فيها التزاما، ومع ذلك فتركوا كل هذا ودخلوا الكهف وتركوا متاع الدنيا وزينتها مع صعوبة هذا على أهل هذه الطبقة. هذا صعب جدا، الفقير قد يتخلى ويترك ويهون عليه، إنما الغني يصعب عليه جدا، إن كان من نفسه فمن غيره، لأن كلام الناس له مفعول قوي وخطير. كعب بن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي من عذر في تخلفي في غزوة تبوك، قال قم حتى يحكم الله فيك. فلا زال بعض أرحامه به يقولون والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا يوجب أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما قل، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. فهؤلاء الناس حتى إن لم يكن ذلك من أنفسهم فمن غيرهم. ولأن الذي ينشأ في النعيم لا يكون قوي الجأش قوي الحجة، فإن الأفضل لمثله ألا يواجه الناس بدعوته. ولذلك دخلوا الغار، دخلوا الكهف واعتزلوا فارين بدينهم. وهكذا ينبغي على المسلم الذي خطى أول خطوات الالتزام ألا يبدأ في الجدال مع الناس ليس معه حجة وليس معه بينة، وسيبدو أمام الناس ضعيفا لا يستطيع أن يدافع عن الحق الذي يعتقده، فيظن الناس لقصور عبارته أن الحق الذي معه ليس بحق. لا يبدأ في مجادلة الخلق في أول الالتزام لأنه ليس عنده علم، والمجادلة علم له أصول، ولا بد أن يظاهر بحجج. بعض الناس إذا وجد أن الداعية أو العالم أو المجادل لم يستوفي حجته يظن ذلك ضعفا في دعوته. وكثير من الناس لا يفرق بين الدعوة والداعية، فالدعوة عنده هي الداعية والداعية هو الدعوة. فإذا ما تناقض وإذا ما تلعثم فإنهم يرمون الدعوة بذلك. اعتزل في مطلع التزامك، اعتزل، فإنك أحوج ما تكون إلى التحقق من العلم النافع والتزود من العمل الصالح. فهؤلاء لأنهم لا يستطيعون أن يحاججوا قومهم، سلمنا أنهم يحاججون لكن لا يستطيعون أن يبارزوهم بهذه المخالفة، لأن قومهم هم أصحاب الشوكة والسلطان، ثم ليس عندهم دين ولا ضمير، فسيوقعون بهم أعظم ألوان الأذى. ولذلك تشرع الهجرة ويشرع الاعتزال في مثل هذا. إن قصة أصحاب الكهف ينبغي أن يعاد النظر فيها مرة أخرى لنرى أن هؤلاء الفتية جسدوا الثبات على الحق ولم يغيروا، واتخذوا الله عز وجل إلها مشرعا. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء اتخذوا الله إلها أي مشرعا، فما خالفوا الأمر، وإذا أمروا بأمر ابتدروه، الثبات على المبدأ، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه بديل بن ورقاء يحاججه لما صدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وحصل مفاوضات في صلح الحديبية، فجاء بديل بن ورقاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنا لم نجئ للقتال، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنا لم نجئ للقتال، إنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، فإن أظهر ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا وإلا فقد جموا، ووالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني أنا لا أدع أمري هذا أبدا حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي صفحة العنق، يريد أن يقول لو تخلى الناس جميعا عن هذه الدعوة وتسللوا منها ولم يبق غيري فسوف أقاتل ولو كنت وحدي. وفي غزوة أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ورمى بعض الصحابة سيوفهم وجلسوا يبكون، فقال أنس بن النضر لواحد منهم لما تبكي؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قم فقاتل على ما مات عليه. الثبات على المبدأ، أنت معتقد أنك على الحق لما ترجع؟ نعم ستقابل بكيد وتقابل بمعارضات، لكن حسبك أن تكون من الطليعة الأوائل الذين يحملون هذا الدين ويشرفهم الله عز وجل بحمله ونقله. لا تهادن، وليس معنى قولي أنك أنت تستخدم العنف، لا، لكن لا تهادن واثبت على الحق المر، لا سيما إذا كنت من طليعة الناس. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذي يجاهد في الله تبارك وتعالى لا بد أن يهدى السبيل، هذا وعد الله ليس افتياتا عليه، إنما هذا وعده، ونحن في أمس الحاجة إلى استيعاب هذا الدرس، لا سيما في هذا الوقت الذي تغرب فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام ويملكون ناصية الإعلام سواء كان مقروعا أو مسموعا أو مرئيا. إننا أيها الإخوة الكرام نعيش في محنة جسيمة فعلا، لا تقرأ الجرائد ولا الصحف ولا المجلات يوميا إلا وجدت هذه الحرب المعلنة على الله ورسوله. إنهم لما يقاوموا هؤلاء الذين تمسكوا بالدين هذا ستار، ستار، كما قال مالك رحمه الله لما بلغه الذين يصدون عن السنن ويتهمون رواة الحديث بأنهم كذبوا أو بأنهم وهموا وأنهم ليسوا بمعصومين، فقال هؤلاء يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يجرؤون على تكذيبه فيكذبون الذين نقلوا هذا الكلام، لا يستطيع أن يقول أو يرمي النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب لأن هذا كفر مجرد، لكن يرمي الصحابة أو يرمي الراوي الذي روى هذا الحديث أنه ليس بمعصوم أو أنه يجوز عليه الخطأ، كل هذا ستار، ولكنه لا يخفى على أهل العلم، هم يعلمون حقيقة المسألة. لذلك يا شباب الصحوة ونحن في مفترق الطرق وأنت تحققت من الطريق الذي تسلكه وتعلم أنك على الحق المبين، لا ترجع، لا ترجع، واصبر على ما أنت فيه من الذل، فإن الذل لله تبارك وتعالى شرف، ولا بد للمرء أن يعاني ذلا في أي اتجاه، حتى أرباب الدنيا، أرباب الدنيا ما سلموا، ما سلموا من هذا البلاء ولا من هذا الكبد. فكل إنسان مبتلى فليكن ذلك في ذات الله وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. يقول سائل في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا. يقول يعني هل الآية تدخل فيها ما تعني أن النصارى تدخلون النار ثم يدخلون الجنة مثل مسلم وعاصي؟ الآية ليس فيها ذلك. الآية إنما تبص على طائفة من النصارى الذين استمعوا إلى القرآن فدمعت أعينهم لما عرفوا من الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصاروا من المسلمين. بس هذه الآية كمان تتفرق ما بين اليهود وبين النصارى في استقبال الإسلام. اليهودي كأنما قد قلبه من الحجر، إسلام شبه يهودي إسلام. شوف كنا حتى كلمة يهودي كده، شوف كلمة مزعجة يهودي. أخذلك يشوف لما عبد الله بن سلام علم بالنبي عليه الصلاة والسلام فجاء فقال عبد الله بن سلام: فأول ما رأيته علمت أنه ليس لكذاب، إذ ليس وجهه وجه كذاب. فأسلم. فقال رسول الله: إن اليهود قوم به، فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني، فإني أخاف أن يبهتوني. أول ما عرف أن أنا أسلمت حيجيبوا كل العقدة، فقبل ما يعرفوا اسألهم عني. فنادى لليهود الكبار بقى، وعبد الله بن سلام جالس بقى في غرفة منفصلة أو وراء ستار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. قال رسول الله: ألم أقل لك إن اليهود قوم بخل؟ فكأنما قدت قلوبهم من الحجر، قالت: لا يسألون إذ ولذلك اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. تجد أكثر الناس اللي يدخلوا في الإسلام هم النصارى مش اليهود. فتش عن المسلمين في العالم في البلاد اللي برضه هي نصارى. هنا في بلدنا كم أسرة نصرانية أسلمت؟ كثيرون أسلموا كل يوم، بنات ورجال يسلمون. واخدلك أول بشر يسمعوا الكلام الحق تجد عنده إيه؟ الفرق بينهم، انت عارف الفرق بينهم ايه؟ انت عارف ان الانسان الذي غلبت عليه العبادة سهل ان يتبعك، انما الذي غلب عليه التحريف لا يتبعك. اليهود اشد التحريف، درجوا على ذلك، عندهم التحريف ده كيف وملكة. واخدلك النصارى عباد، ومن شأن العابد أنك إذا خوفته خاف. ولذلك العابد سهل جدا يوسوس ويركب الوسواس، لكن العالم لا، العالم لا يركب الوسواس، العابد يركب الوسواس. العالم إذا ظل فسق. ليه؟ لأنه ظل على علم، ودي مشكلة كبيرة جدا أن يرجع مرة أخرى. ليه؟ مشهور بالعلم، كل الناس عارفة بالعلم، يقول لك ده اللي حطه في الأصول. فلما يجي بعد كده يقول لهم: ده أنا كنت بضحك عليكم بهذه الأصول، مسألة صعبة للغاية أن يرجع المرء الذي ظل على علم. بخلاف العابد، العابد أرق إذا ذكر ذكر وإذا خوف خاف، ولذلك تجد ليس عنده من الصدود ما يحول بينه وبين الحق غالبا. فكذا النصارى غلبت عليهم العباد، فلما بيسمعوا كلام الحق قلبوا بيرق. ليه؟ لأن غلب على العباد أنه متفرد لله ومتجافع عن الدنيا ولا يزاحم أهل الدنيا عليه والكلام ده، فإذا صادف شيئا من الحق خنث له. إنما الآية ليس فيها إن النصارى يعذبون، يعني يصير جل من مات كافرا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. سؤال يقول: سمعت فتوى تقول إن موعد أذان الفجر الذي نحن عليه غير صحيح. الحاجة هذه القضية حاضرة فيها لغط كثير، وكان كان شيخنا الألباني رحمه الله كان يفتي بأن الموعد في مصر يعني متقدم تلت ساعة، لكن أخبرني الشيخ صفا صار الدين أن علماء الأزهر خرجوا مع جماعة من علماء السلف حول سنتين وذهبوا إلى الجبال ووجدوا أن الوقت صحيح. الوقت صحيح طبعا، ما يصلح لرجل خارج البلد أن يفتي في الوقت الذي في بلد آخر، لأن المسألة كلها تعتمد على الرؤية، على الرؤية. شيخنا الشيخ الألباني إمام كبير ومجليل، لكنه ما جاء نصف ولا رأى بعينه، إنما نقل إليه. وهذه المسألة وقت الفجر دي مسألة خطيرة لا يصلح فيها إلا الرؤية، أن يرى المرء بعينيه. فهؤلاء السلة من علماء الأزهر والسلة من علماء الفلك خرجوا ووجدوا أن الوقت صحيح ولا شيء فيه، يبقى لا نشكك في وقت الفجر، نصلي مع الناس، ولكن إذا تأخرنا كان أفضل وكان يعني أبرأ. طيب، بمناسبة شهر رمضان بعد يومين ثلاثة، طيب الإمساك بقى، بعض إخواننا بقى بيمسك على الفجر الصادق عندهم، بنقول له لا، لأن إذا قلنا إن الأحوص في الصلاة التأخير فنقول الأحوص في الإمساك التقديم، صح ولا؟ يعني انت ما تاخدش بالاحوط في الصلاه وتفرط في الصيام، لا، الاحوط في الامساك ان تمسك مع اذان الناس حتى لو كانت الصلاه متاخره. يبقى الاحوط في الصلاه انك تتاخر والاحوط في الصيام انك تقدم الايه؟ تقدم الامساك. يبقى يعني تجعل اخر اكلك وشربك هو الاذان العام. ايه حديث صحيح الشيخ ناصر، يعني إذا أذن الأذان وفي يد أحدكم إناء فلا يضع حتى يقضي نهمته منه، إيه يعني؟ هذا محمول على رجل يحتاج إلى الماء، يعني مثلا واحد صحي من النوم لا الأذان بيده، خلاص يشرب ولا لا؟ يشرب. وإذا سمع المستيقظ من بدري وجالس الكلام ده هو يعني لا يدخل على الأذان، اجعل الأذان فاصلا بين أكلك وشربك. سؤال يقول: سأل تعرف الناس على أن تكتب قائمة الزواج ويبقى فيها أساس البيت كملك للزوجة، وتعرف الناس أيضا على أن تكتب تلك القائمة بأكبر من قيمتها عادة، فهذا جائز؟ اللي بيكتب في القائمة سيان جبته أو لا محسوب عليه، فاحذر أن تكتب في القائمة أكثر مما أتيت به، أكثر من مخ المرض الذي فرضه. يقول لك يا اخي خلاص احنا انت يعني هات اوضه ونكتب ثلاث، يبقى لازمك الثلاث اوض. ليه؟ انك اقررت ثلاث اوض وكتبت، فلا تكتب الا المهر الذي فرضته، الا المهر الذي فرضته. انما كتابه القائمه في ذاتها جائزه ايضا. ليه؟ لان القائمه هذا هو حق المراه، ده المهر. فلما تصل تتزوج المفروض انك تفرض مهر للمراه، إما أن يكون نقدا تقول أنا قدرات 10,000 وجاهز على كيف أدخل على حصيرة، أدخل على أساس فاخر لحاجة بتاعتها خلاص. ولكن لأن المسألة عسيرة أنك أنت تدفع مهر وبعدين تروح تجهز ثاني، درج الناس على جعل مهر المرأة هو الأساس. طبعا المرأة هي خسرانة في الموضوع، لو جينا من ناحية الخسارة هي خسرانة. ليه؟ لأن العشرة مستخدم بكم مثل اثنين، وبعد سنة ستين بتجهز خلاص. المرأة لا تستفيد، أنت تستمتع بالأساس مثل استمتاع المرأة بالأساس. لكن من باب التيسير لا بأس، طالما هتتفق على ذلك فلا بأس، فيصير حينئذ هذا الأساس ملكا للمرأة. فإحنا إذا كتبنا أن هذا ملك المرأة فليس فيه شيء. زي أسيمة الزواج، كان المعروف الزواج إجابة قبول، زوجني من هذا الفلانة الفلانية قبل، خلاص هو الزواج وصارت زوجة لك عند الله تبارك وتعالى. لكن لما بقى غلب مسألة النفي الأنساب والواحد يقول ليست امرأة والكلام ده طيب وهنجد إزاي لو واحد تزوج امرأة ثم انتفى من الولد؟ لا سيما إن النظام المعمول به في الدولة نظام ورق، نظام ورق، فقال الأولاد ليس أولاد وهذه المرأة ليست امرأة، بقى إيه هنعمل إيه؟ عشان كده بنوثق، بنوثق الزواج حتى نضمن انتساب الأولاد إلى أبيهم وكذلك نضمن انتساب المرأة إلى زوجها. سؤال: ما حكم الاستماع للموسيقى والغناء ومباراة الكرة في التلفزيون؟ طبعا غناء الموسيقى العلماء يعني شبع فيهم كلام، يعني طبعا هذا لا يجوز ولا يحل أبدا. وأنا عايز الإخوة يقرأوا كتاب تحريم آلات الطرب والغناء بشكل ألباني حفظه الله، فإنه قد يعني شفى وكفى في هذه المسألة. سؤال: امرأة تصلي وتصوم زوجها يشرب الخمرة ولا يسجد لله سجدة ولا يوم الجمعة، فما الحكم وما يلقيك مع هذا الرجل؟ لأن كل رجل ضيع الصلاة ويشرب الخمرة فما بقاء المرأة مع مثل هذا الإنسان؟ هذا لا يجوز لها أبدا أن تعيش مع هذا الرجل، طلاقها خير من بقائها معه. سؤال: يقول السائل: ما أحسن وأصح كتب في السيرة وأجمعها أجمعها، وما رأيك في كتاب سبل الهدى والرشاد؟ سبل الهدى والرشاد كتاب طيب جيد، أظن مجمع البحوث طبع منه 12 مجلد تقريبا 12-13 وكأنه كتاب كامل يعني، لكن من الكتب الطيبة في هذا الباب كتاب ابن كثير نفسه، كتاب السيرة النبوية، هو جزء من كتاب البداية والنهاية ونشر مستقلا لتحقيق الشيخ مصطفى عبد الواحد في 4 مجلدات. فهذا الكتاب من أجمع كتب السيرة، لا سيما وابن كثير بينتقد الرواية، له تعليق وله تعقيب على الرواية. سؤال: إلى ما حكم الإسلام في لبس الرجال الذهب؟ أكيد واحد عامل بس سؤال عشان في واحد قاعد جنبه رجال الذهب مش كده؟ طبعا الذهب معروف أنه حرام على الرجال، حرام على الرجال. كنت قرأت بحث عديد بيقول أن الأولاد الصغار الذين يلبسون الذهب في الصغر يؤثر الذهب في هرمونات الرجولة عندهم. أما البحث ده لو صح يبقى تمام، يؤثر على هرمونات الرجولة عند الولد، خبرك يبقى ذكر فقط لكن ليس برجل. تعرف ان مفيش تلازم، ممكن يبقى ذكر ومش راجل، لكن لا يكون رجلا الا ذكر. قال تعالى: من المؤمنين رجال، ولم يقل ذكور، وكلمة من تبعيضية يعني ليس كل المؤمنين رجال، كلهم ذكور صحيح لكن ليس كلهم رجال، من المؤمنين رجال. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر الذهب قال: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. المقصود بالمرأة، لأن المرأة في باب الحجاج والخصومات لا تستطيع أن تبين، تعرفش تفهم منها حاجة ولا تعرف تؤسس حج ولا تعرف تصنع حج، واخبرك كأنما قيل كأنما إن الذي يتمتع بالذهب من لا يحسن الحجة وهم النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولعل الآية دي ترشد إلى ما ذكر في هذا البحث من طرف خفيف. احنا بنقول يعني لو ثبت هذا ان الذهب يؤثر على هرمونات الرجولة فهيبقى ايه؟ يبقى ذكر فقط خلاص. فده في الخصام غير مبين، ليه؟ لأنه نشئ في الحلية يعني من صغره وهم بيلبسون ايه؟ بيلبسون الذهب. الذهب كما أجمع علماء المسلمين عليه أنه حرام، لا يحل للرجل أن يلبس الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رأى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه نزعا شديدا وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده. والحديث الآخر المشهور الذي صححه كثير من أهل العلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وقد أمسك الحرير بيد والذهب بيد وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.